أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نحمدك اللهم حمدا يليق بكمالك وجلالك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا مثيل ولا عديل ولا ند لك، شهادة ندخرها لأهاويل ما يلقانا، تثقل موازيننا يوم تخف الموازين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين. أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونحن في بداية عطلة صيفية يمر بها أبناؤنا وفلذات أكبادنا، نحن في أمس الحاجة إلى أن نربي شبابنا تربية الإسلام، فما من أمة من الأمم إلا وهي تسعى إلى تربية أبنائها بقيمها ومبادئها. وأحوج هذه الأمم هي أمة الإسلام، لأن الاستعمار عندما جثم على العرب والمسلمين استطاع أن يخرج أجيالا بمواصفات خاصة، أجيال أفرغها من محتواها، سلب منها عقيدتها، أمات فيها ضمائرها، أخذ منها قيمها ومبادئها وأخلاقها. ولهذا تركهم تائهين، حائرين، مفتونين، جاهلين، لا يدرون لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يعلمون هذا من الوجهة النظرية، لكن أثناء التطبيق لا تفرق بينهم وبين الحيوانات. هذا شباب الأمة الإسلامية. ولهذا فالأمة بحاجة إلى أن تعود إلى كتاب ربها لتتعلم منه كيف ربى الأنبياء أبناءهم وأممهم. وأقف معكم في هذه الجمعة مع لقمان عليه السلام الذي يعطينا درسا في تربية الأبناء، الأبناء الذين لا نلقي لهم بالا، نترك تربيتهم للصدف ولقرناء السوء ولأصحاب الشوارع وغيرها. من منا يشرف على تربية أبنائه، يراقب سلوكهم وأخلاقهم؟ من منا يفعل ذلك؟ الكل مشغول بأمور أخرى ونسي أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن ولده كما يسأله عن نفسه. لقمان عليه السلام آتاه الله الحكمة، ولأن الله أعطاه الحكمة فهو حريص على أن يربي ولده. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه لأحب الناس إليه لأقرب الخلق إلى قلبه لابنه وهو يعظه أسلوب من أساليب التربية القرآنية. لم يقل يؤنبه، ولم يقل يشتمه، ولم يقل يغضب عليه ويصرخ في وجهه، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. أول درس من دروس التربية للأبناء يجب أن تكون العقيدة، عقيدة المسلم التي إذا اهتزت لها كل القيم والمبادئ. إذا انحرف الإنسان في عقيدته سينحرف في جميع اتجاهاته. لا تشرك بالله، لا تشرك بالله بأن تتخذ له ندا أو مثيلا أو نظيرا. لا تشرك بالله في عبادته أحدا. اجعل أعمالك وأقوالك وتصرفاتك خالصة لوجهه الكريم. لا تشرك بالله فتزعم أنه يشبهه شيء. لا تشرك بالله فتنسب إليه أفعال المكلفين. لا تشرك بالله فتنسب له الأعضاء والجوارح. لا تشرك بالله، لأن ربك يقول: ليس كمثله شيء. فمن زعم أن الله يشبه شيئا أو أن شيئا يشبه الله فهو من المشركين بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: أن تعرفه بلا شبيه ولا نظير. فمن زعم أن الله يشبه شيئا فهو من المشركين. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأنك سويت بين الخالق والمخلوق، سويت بين الله وبين خلقه، سويت بين الرازق والمرزوق، سويت بين القوي والضعيف. إن الشرك لظلم عظيم. ويدخل الله سبحانه وتعالى في وصية لقمان وصية للأبناء في حفظ حقوق الآباء والأمهات. ووصينا الإنسان بوالديه وصية من الله سبحانه وتعالى ليست موضوعنا اليوم، إنما أبقى معكم في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. لازلنا في درس العقيدة التي يمليها لقمان لابنه إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أي أن أقوالك وأفعالك يحصيها الله سبحانه وتعالى، يثبتها، يسجلها، إما لك أو عليك. إن تك مثقال حبة، أي شيء، أي عمل، أي جور، فتكن في صخرة، في جوف صخرة صماء، أو في السماوات الواسعة العالية التي لا نرى أكبر النجوم فيها إلا كالذرة، أو في الأرض يأتي بها الله، أي أن الله يعلم بها، يعلم بها لأنه العالم المطلق، يعلم عدد قطرات البحار، ويعلم عدد حيتان المحيطات، يعلم وزن الجبال وذرات الرمال، العالم يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، لطيف في علمه، لا يحجبه شيء، علمه غائص في جميع مخلوقاته، لا يستطيع أحد أن يخادع الله سبحانه وتعالى، يعلم ما يريد الإنسان أن يقول قبل أن يقول، يعلم ما يدور في ذهن الإنسان وفي خلجات نفسه، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، دقيق في علمه، يفحص أعمال عباده، يعلم ما يكون خالصا لوجهه وما يقصد منه الرياء والسمعة، ولهذا يأتي العباد بأعمال يوم القيامة ملء صحائفهم من صلاة وصيام وصدقة وحج وأعمال بر تمتلئ صحائفهم بها، ولكن الله سبحانه وتعالى المطلع على السرائر في ذلك اليوم الذي يقول فيه يوم تبلى السرائر، تختبر، تمتحن، تعلم أي السرائر كانت صادقة، إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله يرفضه، يتركه، لأنه أغنى الأغنياء، أغنى الشريكين عن عمل يدخل فيه شرك، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، من منا يعلم أبناءه كيف يؤدي الصلاة؟ الجيد منا من يأخذ ولده الصغير إلى صوح المسجد فيتركه ليلعب، ليؤذي المسجد، ليؤذي المصلين، هذا المؤمن التقي. أما الآخر فهو يتركهم في لعب ولهو ولا يسأل عنهم. عندما تريد أن تأخذه معك إلى المسجد يجب عليك أن تعلمه آداب المسجد، واجب عليك كما تعلمه فروض الصلاة، علمه، أدبه، حبب الصلاة إلى قلبه. ولهذا جعل الله النوافل في البيت أفضل من المسجد. لماذا؟ لأنه عندما يراك ولدك وأنت راكع ساجد سيتأثر بك، سيتحبب إليه ذلك العمل، سيحبه وسينشأ عليه. يا بني أقم الصلاة إقامة صحيحة سليمة بعد أن تعلمه آدابها وأخلاقها، وأمر بالمعروف، أدبه على الأمر بالمعروف من صغره حتى ينشأ شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. كلنا يحب الأمر بالمعروف، ولكن ينغص بطوننا النهي عن المنكر. هكذا تعودت الأمة على أن تمدح في وجهها، تمدح لكن أن تنتقد، أن يقال لها هذا العمل عيب لا يصح ولا يجوز، هذا يغضبها لا يرضيها. أنت مبغوض منبوذ من الجميع لأنك تنهى عن المنكر. ولهذا قال الله بعد هذه الآية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أي أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يسلم من ألسنة الناس، لا يسلم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعد أن أعطاه درسا في العقيدة وفي العبادة، انتقل إلى أن يعلمه درسا في المعاملة مع البشر: ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر، لا تفتخر، لا تتعالى، لا تمشي في الشارع بسيارتك وكأنك تطير في الهواء، لا يجوز لك ذلك. ولا تصعر خدك للناس، لا تلوي وجهك عنهم معرضا متكبرا، لا يجوز، لأن هذا مرض، مرض خطير. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله تعالى يحب المتواضعين من عباده، يحب المتواضعين من خلقه، ولهذا يحشر الله تعالى المتكبرين يوم القيامة على صورة الذر، على صورة النمل، يطأهم الخلائق بأقدامهم، يطأونهم لأنهم كانوا يحسون في نفوسهم أنهم فوق الجميع، وأن الجميع لا يرتقون إلى مستواهم، يعاقبهم الله بأن يدوسهم أهل المحشر بأقدامهم، يدوسون على رؤوسهم، على رقابهم، على جميع أعضائهم، لأنهم لا يستحقون أن يجلهم الله ولا أن يجلهم أحد. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، توسط في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ترى شبابنا في صفير وصياح يشبهون الحمير كما وصفهم الله تعالى. شباب تائه ضائع، لا أقول كله جميعهم، ولكن الأغلب، الأغلب، لأنه لم يجد تربية في البيت، ولم يجد تربية في المدرسة، ولم يجد تربية في الإعلام، ولم يجد تربية في الصحف. كل هذه لا تخدم التربية الإسلامية كما ينبغي، لا تخدمها. ولهذا علينا أن نراجع أنفسنا لنربي أبناءنا كما ربى الأنبياء أبناءهم وأممهم. نأخذ هذه التربية من كتاب الله عز وجل، لا نركن على أحد في تربيتهم إلا على صاحب الدين والإيمان والخلق. لأنك إذا أخذت ولدك لا تركن على أحد يقوم بعمل عملية جراحية في قلبه وأنت لا تعرف هذا الدكتور أبدا، لابد أن تذهب إلى دكتور مشهور معروف بهذا العمل. لكن في جانب الدين نسلمهم لمن هب ودب. ولهذا فلا يغير الله أخلاقا هذه الأمة إلا إذا هناك نية صادقة على تغييرها. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مساهمة منا في تربية أبنائنا وشبابنا تربية يشرف عليها علماء أجلاء، قمنا بافتتاح دورة صيفية، لأن الفراغ قاتل. عندما يبقى شبابنا في فراغ لا عمل لهم سيستهويهم الشيطان وقرناء السوء يستغلون فراغهم، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فتحنا أو سنفتح دورة صيفية هنا لنعلم شبابنا القرآن الكريم حفظا، تلاوة، تجويدا، ونعلمه العلوم الشرعية، نعلمه كيف يصلي صلاة صحيحة، نعلمه كيف يتعامل مع والديه، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل مع مجتمعه في دورة صيفية ولمدة شهرين إن شاء الله تعالى. يقوم بهذه الأعمال كوكبة من علماء الجامع الكبير المقدس بصنعاء، ذلك الجامع الذي بني بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخرج منه فطاحلة العلماء عبر التاريخ، علماء لا يريدون جاها ولا سلطانا ولا دنيا، علماء ترى الزهد والورع والتقوى في وجوههم وثيابهم، علماء كما قال الله تعالى فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجميعنا يعرف الجامع الكبير ومنهجه وعلماءه. استضفنا كوكبة منهم، وسيبدأ التسجيل إن شاء الله من يوم غد، والطلاب الذين لا زالوا في اختبارات سيستطيعون الالتحاق بهذه الدورة، وهي دورة تشحذ الهمم في الشباب لتعلمهم الطريق. عندما تعمل دورة في الكمبيوتر أو اللغة لولدك، يجب عليك أن تهتم في المقدمة بأن تعطيه دورة في القرآن الكريم، وإذا أردت أن تعطيه دورة في القرآن الكريم في العلوم الشرعية فأنصح أن تتفهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هكذا يقول لنا النبي، ليس من يلوح لنا بأنه يحفظ القرآن فعلا يحفظه، ليس الجميع يقوم بهذا، ولكن الذي يراقب الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب عليك أن تسلمه ولدك وفلدة كبدك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، ونسأله صلاة نامية زاكية عالية على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أعلِ على بناء البانين بناه، وارفع قدره،